كده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح في كتاب المقدمة الحضرمية، وما زلنا في كتاب الحج والعمرة، وقفنا عند فصل قال المؤلف رحمة الله عليه: واجب الوقوف حضوره بأرض عرفة لحظة بعد زوال يوم عرفة ولو مارا ونائما، بشرط كونه عاقلا ويبقى إلى الفجر. وسنته الجمع بين الليل والنهار. طيب، أولا نتكلم الآن عن الوقوف بعرفة، وهذا من أعظم أركان الحج والوقوف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. ودل ذلك على أنه من كان في الحج ومر عليه يوم عرفة ليلا نهارا، أولا بعد الزوال أو نهار الكلية والليل، ولم يقف بعرفة لم يصح حجه. وحتى يصح الحج لابد أن يقف بعرفة، كما قال: ولو لحظة بعد زوال يوم عرفة، زوال الشمس بعد الظهر، إلى قبل فجر يوم النحر، يقف في هذا المكان. المكان عرفة محدود، معروف له حدود، وهذا يوم عظيم جدا وأعظم الأيام عند الله عز وجل، من أعظم أيام السنة، وهو الذي يباهي الله عز وجل به، يباهر الله عز وجل بالحجيج الملائكة، ينزل الله عز وجل نزولا في هذا اليوم يليق بجلاله في أرض عرفة، فيقول للملائكة: ماذا أراد هؤلاء؟ قال: جاءوك يا رب أشعث أغبر، يريدون مغفرتك. قال: اشهدوا أو اشهدوا بأني قد غفرت لهم. أو كما جاء أيضا بأن الله عز وجل أكثر ما يعتق من النار في هذا اليوم، يعتق من كان من الحجاج على أرض عرفة. هذا يوم عظيم جدا وركن ركين من أركان الحج، وهو الركن الوحيد الذي لا يستدرك. يعني مثلا أركان الحج كما بينا، أنه فيه الإحرام النية، وفيه الوقوف بعرفة، وفيه الطواف والسعي. الطواف والسعي يمكن أن يفعله المرء وإن انتهى وقت الحج، يعني لو لم يطوف ويسعى سعي الإفاضة أو يطوف، لا، وأن يفعله بعد أيام التشريق، يفعله في ذو الحجة، يفعله بعد ذو الحجة طول ما هو حي يستطيع أن يستدركه ويفعله، لأنه هو ليس له زمان ينتهي فيه. والإحرام أيضا لو مر بدون أن يحرم ممكن يستدرك بعد الميقات ويحرم، لكن يوم عرفة يوم زمانه محدد، التاسع من ذو الحجة. إن مر اليوم بدون أن يكون الحاج واقف في أرض عرفة ما يمكن يستدرك بعد ذلك، خلاص انتهى اليوم بدون أن يقف، فلا يصح فيه الحج. لذلك لا يمكن استدراكه، إن انتهى يوم عرفة نهارا أو ليلا ولم يقف الحاج فيه ولو لحظة كما قال المؤلف، لا يصح الحج. لذلك قال: ولو مر ونائما. يعني طب هذا انه راح هو نايم، نام قبل ما يدخل عرفة، راجل يعني دخلوه عرفة نايم، شالوه حطوه وين خرجوه هو نايم، هو يصح؟ نعم، يكون قد وقف بعرفة ولو نايم. طب لو مر المراكب، باص او اتوبيس او سيارة حافلة وما استطاعت تقف لأي سبب، مرت دخل عرفة وخرجت، فلو مر يبقى اسمه دخل عرفة، لكن بشرط ان يكون عاقلا. يعني ايه؟ مش مجنون، مش مغمى عليه. بعدين قال: المغمى عليه لا يصح، ذهب العقل فيه، لكن النايم غير المغمى عليه. فقال: بشرط بكونه عاقلا، يبقى لو كان مجنونا لا يصح، المغمى عليه لا يصح. طب نعوذ بالله من ذلك، لكن شرب مسكر ودخل وهو سكران، قالوا المذهب لا يصح ايضا، في ذهاب للعقل موجود غير موجود ايضا. وقال ويبقى، يعني ايه يبقى الى الفجر؟ يبقى وقت الوقوف في عرفه الى الفجر، يعني لو لم يستطيع ان يقف نهارا ممكن يروح ليلا. نعم الحديث ايش؟ لا طب فين دي؟ حديث ابن مدراس جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، جاءوا في المزدلف قالوا ما تركت جبلا الا صعدت عليه ولا بطية الا اطيتها، علي حج؟ قال من وقف بعرفه من ليل او نهار ثم صلى صلاتنا هذه بجمع في المزدلفه يوم الفجر فقد تم حجه. فقال عليه السلام ايش؟ من وقف بعرفه من ليل او نهار، فاذا معك الوقوف بعرفه النهار كله ثم الليل الذي يلي النهار الى قبل الفجر اذا وقفت. وقال ويبقى الى الفجر، يعني يبقى وقت جواز الوقوف بعرفه يحسب الى قبل الفجر، فجر يوم العيد. الحديث صلى الله عليه وسلم لما قال له من وقف بعرفه من ليل او نهار ثم صلى صلاتنا هذه بجمع فقد تم حجه. اذا الذي لم يقف بعرفه من ليل ولا نهار، النهار طبعا ولا ليل، لم يصح حجه، لم يصح. ذاك وقال هنا ويبقى الى الفجر، انا بديكم الالفاظ دي عشان تبقوا عارفينها. نعم لغايه قبل الفجر، هنا التابع الليل. ذاك وقال ويبقى الى الفجر. طيب وسنته الجمع بين الليل والنهار، يعني السنه انه هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفه او دخل اولا مسجد نمره كان في الزوال، ضربت له قبه قبل الزوال يعني خيمه، لما جاء وقت الزوال قام فخطب فصلى بالناس ظهر وعصر ركعتين ركعتين، ثم دخل عرفه وذهب الى الصخرات عند الجبل المسمى الان او الصخرات فرك على دبته وظل يدعو الى غروب الشمس، يعني بعد الغرب غروب. ذلك هو قال هنا ايش؟ السنه الجمع بين الليل والنهار، يعني يقف نهارا بعرفه ويدخل عليه الليل فيكون اصاب جزء من الليل. هذه المقصود بالسنه ان يجمع بين الليل والنهار. ذلك دايما لما بيسابوا الحجاج يمنعوا الحجاج من الخروج قبل المغرب، هم بيمنعوهم في عرفه ان يخرجوا قبل المغرب حتى يصيبوا ذلك. طيب قال وسنته الجمع بين الليل والنهار والتهليل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ما هو أفضل الذكر في يوم عرفة، رضي الله عنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل يوم عرفة التوحيد، هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه أفضل ما قاله هو والنبيين والنبيون يوم عرفة. قال والتهليل والتكبير والتلبية، طبعا الحاج بيلبي لبيك اللهم حاج لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية وسن الحاج أن يقولها أيضا. والتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، والتسبيح أن يسبح الله عز وجل، والتلاوة أن يقرأ القرآن في هذا اليوم ويصلي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. قال وإكثار البكاء معها، وهذا حال المرء لابد أن يكون يوم عرفة في الحج، أن يظهر لله عز وجل التضرع والخشوع والذلة والمسكنة والعبودية لله عز وجل، فهذه أو أرجى أن يقبل دعائه أن الله عز وجل يرضى عنه ويغفر له ويرحمه ويتقبل منه ذلك. فلذلك قال وإكثار البكاء معها والاستقبال، يعني استقبال القبل، السنة أن يستقبل القبل في الدعاء، وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصخرات استقبل القبلة ورفع يده وظل يدعو حتى الغروب. قال والطهارة، يعني من أداب الدعاء أن يكون المرء على طهارة كانت ليست بالشرط، فقال من السنة. والستارة يعني يكون بسترة، يعني يكون بسترة ولا تظهر له عوراته. والبروز للشمس قال، يعني يعني الا ان يتضرر، يعني يبرز للشمس، يعني يكون يعني كانه يخرج للشمس الا يتضرر، او يعني لو خرج ممكن الحراره تكون شديده ما يستطيع ان يدعو او يتاثر بالناس. فهذه وكل هذا طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما قال هنا. قال وايضا والبرود للشمس وعند السخرات للرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للسخرات ووقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. فاذا لا يشترط للحاج ان يذهب الى السخرات والكرار ان اراد ان يفعلها تاسيا من السلام لا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، يعني اي مكان تقف فيه يعني يصح فيه ويقبل فيه الدعاء. قال وحاشيه الموقف للمراه اولى، يعني اللي هي ما تطلعش الصخرات تكون اسفل للمراه افضل، كما تقف المراه في اخر المسجد بعد الرجال كذلك في هذا الموقف في الحاشيه. قال والجمع بين العصرين للمسافر، وهذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه لما خطب في الناس خطبه الوداع، بعد ان خطب صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم وقصر طبعا في عرف، ولما انتهى في المغرب ما صلى المغرب في عرف، جاءه أنس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الصلاة على المغرب خلاص غروب، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك يعني بالمزدلفة، مش عارف طبعا يعني عرفة ثم بعدها بيدفع يعني يخرجوا من حدود عرفة يذهبوا لمكان اسمه المزدلفة، قطعة أرض أيضا يبيتون فيها في المزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أخر الصلاة فصلى المغرب والعشاء في المزدلفة، هي 3 كيلو ما بينه وبين عرفة يعني تمشى يعني أيضا، يدخل المزدلفة يبيت فيها حتى الفجر، لكن قبلها أخر الصلاة فصلى المغرب 3 والعشاء ركعتين جمع تأخير في المزدلفة، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى استيقظ قبل الفجر أو الفجر، فصلى الفجر للناس ثم وقف عند المشعر الحرام يدعو الله. هنا طبعا قال والجمع بين العصرين للمسافر، هنا قيد مسألة مهمة وإن كان فيها خلاف، جعل الجمع لمن؟ لمكان المسافر في الحج، يعني احنا من مصر بنروح، طيب اللي قاعد في مكة وكان داخل وراح يحج كأنه ملوش النقص، مقالش المسافر فاهمين؟ المقيم في مكة مش مسافر، فراح يحج على المذهب عندنا انه لا يقصر، لكن الصحيح ان الكل قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان القصر ليس للسفر، القصر للنسك. يعني ايه للنسك؟ بسبب النسك، بسبب الحج، مش بنقصر هنا في هذا المكان او هذا الزمان بسبب السفر. المذهب عندنا ابعد من القصر كان بسبب السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فقصر لانه مسافر، لكن هو قال هنا والجمع بين العصرين للمسافر، فكانه عند المقيم لا يقصر في المذهب. لذلك بعض المتقيد بالمذهب الشافعي عندنا لما نروح مكه ونجلس اكثر من 4 ايام في مكه يبقى احنا حكمنا مقيم، فاكرين مده 4 ايام، فلو بس فلو قلنا 4 ايام يبقى خلاص ايش بقى اصبح مقيم. طب لو رحنا الحج ما نقصرش بقى كده لو احنا شافعيين، لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اهل مكه في الحج ولم يامرهم انه يتموا وتركهم يصلوا معه قصرا، فدل ان المساله ليست حقيقه على السفر، هو القصر هنا للنسك، هو في نسك كما ان في منى في قصر الصلاه دون جمع، لكن هنا في قصر وجمع. فإذا اتبعوا وقالوا هنا للمسافر، ذلك ممكن تجد بعض الحج الناس يعني الإخوة اللي هم طلاب علم أو شيوخ أو كده متأسس يعني يتبعوا المذهب الشافعي، فتجد أنه ممكن ما يقصر ويتم، والصحيح هنا القصة حقيقة. قال وتأخير المغرب إلى العشاء للمسافر أيضا يجمعهما بمزدلفة، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء بمزدلفة كما بينت، وأن المسألة أيضا أن كل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك من حج معه من المدينة وهناك من حج من مكة أو حوالي مكة، ومع ذلك الكل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع والقصر. طيب هذا ما يحدث في يوم عرفة. السنة انك تقصد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قلناش غلط، قلنا السنة انك تقصد. النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة في الظهر والعصر، وقصر في مزدلفة، وجمع ايضا يعني المغرب مع العشاء. طبعا المغرب لا قصر فيه. طيب فصل. وأقل الحلق إذا إزالة ثلاث شعرات. قلنا ويندب تأخيره بعد رمي جمرة العقبة. طبعا هو بيتكلم الآن، انتهينا من يوم عرفة وبتنا في المزدلفة فصلينا المغرب والعشاء، ثم جاء يوم العيد. في أعمال يوم العيد أربع أعمال للحاج ممكن تاخدها في أربع حروف اختصارا: رن حط، رن حط، رمى راء، نحر اللي هو نحر الهدي الذبح، رن ح حلق حلقة، طاء رن حط طافة. بأربع كلمات أربع حروف إشارة لأربع أعمال يتحلل بهم الحاج من إحرامه: إنه يرمي جمرة العقبة كما سيأتي سبع حصوات، ثم يذبح هديه أو يوكل من يذبح له ينحر، أو ثم يحلق شعر الرأس، ثم يطوف ويسعى في البيت الحرام هو سعي الإفاضة وطوف الإفاضة. أربع أعمال. قال وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات. طبعا عندنا المذهب يرى بأن أقل ما يسمى حلقا أنه يزيل ثلاث شعرات فقط، وسيراجع حقيقة الخلاف من المذهب. طبعا وإحنا عندنا الحلق والتقصير، أحد يعرف الفرق؟ تفضل. لا هو انت اللي قلته بس هو ده مش الحلق، انا لازم تقول شيء معين. احسنت. الحلق في الموس، وانت ممكن المكله تجيب شعرك كله، لكن هذا ليس حلقا، ده تقصير. الحلق يكون في الموس، ازاله الشعر بالكليه من جذوره، هذا الحلق. والتقصير ما دون ذلك بقى، بالمقص بالمكله، هذا يسمى تقصيرا. لكن احنا عندنا في المذهب يسموا الحلق بإزالة ثلاث شعرات فقط يسمى حلقا. وهذا حق يعني. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رحم الله المحلقين، وقال له يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين. ثاني مرة قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا. برضو اليوم الرأي، فهي المسألة هو ركن من أركان الحج والعمرة الحلق أو التقصير. قال تعالى محلقي رؤوسكم أو مقصري. ففي الآيات هنا قال عندنا طب ما كيف يطلق علينا عندنا الحلق؟ قالوا إنه يأتي يأتي بثلاث شعرات، وده تقصير حقيقة مش حلق، يعني هو ده تجوزا، ده يسمى تقصير. الحلق عندنا بالموس. طب اللي ما عندوش شعر، لو الراجل ده راح مثلا ده عنده شعر، لو كان راح كده زي ما دلوقتي كده وراح بقى يعمل ايه؟ قال يسن عندنا ان يمرر الموس على راسه، والحق ان يعني فيها نظر، يعني اللي ما عندوش شعر يعني ايه انه انه يمرر الموس فقط اصاله على ذلك، يتشبه يعني بيه. المهم ان هو ان اراد اخذ اراد بدعوه الانسان للمحلقين ثلاثا فياتي بالموس ويزيد كل ذلك، والا لو اراد ان يكتفي بالتقصير فياخذ من كليه الشعر. ده صحيح، مش يروح ياخذ من هنا وخلاص او من الجنب، لا ياخذ قصد من كليه الشعر حتى يكون تقصيرا صحيح. وإن كان عندنا المذهب قالوا يكتفي بثلاث شعرات، من الصحيح أن التقصير يكون من كلية الشعر. قال لكنهما قال ويندب تأخيره بعد رمي الجمرة. هو انتبهوا بقى الأعمال الأربعة اللي أنا قلتها دي مفيش فيها ترتيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل اللي أنا قلته إن هو رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسعى. لكن جاءه الصحابة معه وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق. قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله رميت قبل أن أذبح. قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي. قال افعل ولا حرج. فجاء في هذا اليوم من عشان المسؤول عن شيء قد بما أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا الترتيب مش ضروري مش واجب. لكن هم اللي قالوا إيش ويندب تأخيره بعد رمي جمرة العقرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رمى بعد أن صلى الفجر في المزدلفة سار إلى منى. رمية العقرب دي كده يعني إيش شاهد دوت عمود خرساني ثم جمرة العقرب يبني سبع حصوات لمسات. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم بعد أن رمى نحر الهدي أتى بالهدي كان معه 100 بدن نحر بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 حتى عندهم قالوا على عمره إنه مات بعده. ثم ترك الباقي العلي بن طالب يسبح الحرب. بعد أن نحر دعا للحلاق فحلق رأسه بالكلية حتى أخذ شعره ووزعه على الصحابة تبركوا به. ثم نزل إلى الحرم فطاف وسعى. ثم قالوا هنا يندب يندب ايش الحلق تأخيره بعد رمي جمرة العقرب والابتداء باليمين. لما تيجي تحلق السنة في هذا الوقت يعني انك في الرجل يحلالك يمينك الاول ثم حتى الافضل ان يستقبل القبل يوجهك ناحية القبل ويحلق اليمين ثم يحلق اليسار شمال ويحلق الباقي. قال واستيعاب الرأس للرجل والتقصير المرأة. طب المرأة تعمل ايه؟ تحلق من موسى سلمان ولا تعمل ايه؟ ولا تجيب المكنة بلاش الموسى المكنة شي شعرها كله من المكنة ايه رأيك؟ شعر طويل هتجمع الشعر كله الى ثم تاخذ تقص قدر ملة ملة الاصبع هكذا تقص من الشعر تجمعه كله وتاخذ منه القدر هذا. لا هو اصل اللحيه طبعا لو تقصد بعض الصحابه قبل عمر وغيره في الحج كان ياخذ ما زاد عن القبضه في الحج ياخذ ما زاد عن القبضه فعلها كثير من الصحابه لكن يعني هو بعض يعني فعلها كثير من الصحابه يعني سنه الصحابه فقط لكن يعني ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كان الابتداء باليمين واستقبال القبله واستيعاب الراس للرجل والتقصير للمرأة. هو ده اللي اقصد استيعاب الراس اللي يحلق من كل الشعر مش ايش يعني من يمين وهنا وهنا ومن هنا لهنا ياخد من كل الشعر. والمراه تقصر هكذا ويكره بعضهم قد يحرم عن المراه انها تحلق من باب المسلم الرجال تشبه الرجال ولا يصح لا ذلك. طيب طيب فصل واجبات الحج 6 ايه الفرق بين الركن وبين الواجب ممكن احد يخبرني حد يشرح تاني انتظر يا سكران كله الفرق بين الركن قصدي والواجب انتظر طب قول يا عم الركن لو ما كانش موجود كل اللي انت عملته اصلا اما الواجب لو انت ما عملتوش ده اصلا. جميل ممتاز يعني انت كتاب الفقاقة كده تهلاوة عايزين نترجمها بقى اصولية عشان كده لو سمعت الاصول هتعرفوا سفيان قلنا بقى الفرق بين الفرض والركن والواجب طيب بتوصف الحج يعني ماشي لا يجبر بالدم ويقتل حج والواجب يجبر بالدم ولا يقتل الحج. الركن لا يتم الحج الا لا يتم الحج بدونه مش الا بدونه بقى مش نفي النفي. الواجب ان لم ياتي به الحج فيكون عليه فديه. نعم الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا بل لابد من الاتيان. اما الواجب فيسقط بالجهل والنسيان. يعني يسقط دي فيها كلام يعني يا استاذنا. يعني لو قلت هيسقط بقى بدون فديه او بفديه لكن هو كلام صحيح هو هو ايش تعريف الركن؟ ايش تعريف الركن؟ لا دي مش هتيجي فهلاوه بقى يعني. لا خلاص بقى انت هتبحث انت مسددات فتحنا لك بقى تخش لنا فهلاوه. احنا عايزين الركن ايش تعريفه؟ استاذ ايمن ما تعريف الركن؟ لا ما انتوا مش هتجيبوها اصلا لان دي عايزه تكون انتوا ذاكرتوا اصول ذاكرتوا اصول اصول. هو قبل هو جاب المعنى خلاص وانت جبت المعنى لكن هو ليه تعريف. لا الركن له تعريف في الاصول زي الفرد كده الركن او الفرد اللي هو اركان الصلاه اركان الوضوء ركن عموما اركان الحج اركان الاسلام اركان لا اله الا الله. طيب بس انا بشوف بس هما هيقولوا هنا عشان كده مستني يمكن حد ما جواش يبقى فيها مشكله. عشان كده بقول لكم اسمعوا ليه الورقات. هو انتوا اتيتوا بالمعنى كويس على فكره بس انا عشان تضبطوا ال ال ال ال طب الركن ما كان في ماهيه الشيء. الركن ما كان في ماهية الشيء يعني داخل في الشيء. تكبيرة الإحرام الصلاة أم لا؟ الركوع الصلاة أم لا؟ طيب الوضوء شرط ولا ركن؟ واجب من شروط الصحة. قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا في الصلاة؟ قبل. يبقى ممكن تقول إن الركن ما كان في ماهية الشيء. زي الركن هي مع الصلاه مش حاجه اسمها قبل ما تصلي هي النيه نفسها ركن. هو في خلاف بين العلماء مسائل هي النيه ركن ولا شرط. اتركها لان هم بعضهم قال هي مع الصلاه ولا بقى قبل الصلاه. لكن انت انا عايزك تعرف تعريف الركن. الركن ما كان في ماهيه الشيء بحيث ان هو لو لم يوجد الركن لم يصح الشيء. زي ما قلنا كده اركان الحج عرفه ما وقفش بعرفه يبقى لم يصح. لكن الواجب غير الركن. الواجب كمان قلته الآن ان هو ليس في ماهية الشيء يعني يصح الشيء بدونه وان كان بقى على حسب العبادة. زي ما بيقولوا مثلا الحنابلة عند في الصلاة التشهد الأوسط واجب عندنا ليس في واجب. هو لو واحد ما تشهد التشهد الأوسط الصلاة صحيحة عنده بس عليه ركعتين سهو سكتتين سهو لكن الصلاة صحيحة. لكن لو واحد نسي الركوع الصلاة غطبته لابد تأتي بالركعة. ذلك قلنا ماهية الشيء يعني الركن لابد تأتي بيه. ده الفرق بين الركن وبين ايش؟ الواجب. الواجب ممكن يسقط بالحج بقى عندنا هنا ايش؟ الواجب يسقط لو ما أتيتش بيه يعني لو تستطيع تأتي بيه لابد تأتي بيه. يعني واحد لم يرمي الجمرات يقول رمي الجمرات واجب. روح ارمي. لو ما رميتش هيبقى عليك دم في الحج. ليه؟ لأن لو رميت أدركت خلاص ليس عليك شيء. لكن إن لم ترمي سيكون عليك فدية. لقول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. يذبح. دم يعني يذبح. يذبح شاة الكعبة يعني فقراء مكة. أصارف. وهنا هو بيتكلم عن إيش؟ واجبات الحج ستة. احنا قلنا أركان الحج. فاكرين أركان الحج كم؟ يوم مزدلفة وشوف ايه ورمي جمرة الشوك. انا قلت الاربعه بقول المحاضره وانتم مذاكرين مصحيين معايا تجيبوها فاول المحاضره قلتهم أربعة أربعة ما هي بقى النحر والحج مصمم أنت على النحر يا ابني أنت جعان ما خدتش في العيد ولا إيه أنا قلت ركن أركان أنا قلت إن هم أربعة وعدت لكم طب قولوا معايا اللي هتقولوه تلقطوني حمين هيقول لي منهم اللي عارفه تقول يا أحمد الركن والركن اللي ما يصحش الحج بدونه وانا قعدت صوتي راح فانا بتكلم عن اللي ما يصحش الحج بدونه اهو كان عرفه ايوه النيه المهم الاحرام يعني اثنين اهو طواف ايه الافاضه ثلاثه ساعة بأربعة يبقى الإحرام وقبة عرفة الطواف والساعة نحفظهم أربعة لو ما عملتش أربعة دولك حجك لم يصح لا يصح. طب بعد كده عندنا واجبات بقى الواجبات دي هو قال هنا ستة احفظوا الله يكرمكم هيجي عليكم وقت هتحجوا إن شاء الله أو تعتمدوا فتبقوا عارفين المناسك وتتكلموا الناس بقى تفتلهم في المسألة بس انتوا تقنوا ما تفتكروش عشان انتوا ما رحتوش لسه ان المسألة ده دين عبادة ممكن تلاقي حد من طرفك بعد كده راح فعايز يسأل ويتعلم فانت تعلمه هو علم ركن ده بالاسلام لان واجبات الحج ستة قال هنا ايش المبيت بالمزدلفة يعني لابد لغير اصحاب الاعذار انه يبيته في المزدلفه متى يبيت بعد ما يطلع من عرفه الليله دي هي ليله العيد ليله الضحى يوم الاضحى ليله 10 ذو الحجه اللي بعد عرفه الليله يبيت في المزدلفه حتى يصلي الفجر لكن قال المبيت بالمزدلفه قال وهو ان يكون ساعه من النصف الثاني فيها يعني الليل نصفين الليل من المغرب للفجر النصف الثاني من الليل يدرك فيها ساعة من النصف الثاني فيها ولا يجب على من له عذر يعني اللي عنده عذر يوميها قالوا لا يجب عليه اللي هما الضعفاء النساء ممكن اللي عنده شيء قالوا لا يجب عليه يبقى أول شيء المبيت بالمزدلفة معايا ولا لا هو مش كل حاجه بقى تكون عارفينها بس الفقه ابتدى يمشي معانا ايه طبعا عندنا الطهاره والصلاه وانتوا كنتوا ايه حاجه عارفينها والصوم برضه بتاكلوا وتشربوا ففاهمينه دخلنا في الزكاه نورت معاكم شويه جينا على الحج اما لسه هنعمل ايه في المعاملات بقى لما ندخل في البيوع والمعاملات وبقيه ده هيحصل لنا ايه فعايزين ايه انت عايز تزودهم هم اركان الاسلام كام ماشي الثانية ورمي جمرة العقبة سبعة يبقى الواجب الثاني يوم العيد في رمي الثانية رمي جمرة العقبة سبعة لابد له أن يرمي سبعة دي من واجبات الحج قال دي الثانية ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعة عندك أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن يعجل ولو عايز يتأخر يضيف يوم اختياري الثالث عشر كل يوم في الثلاثة دولت بيرمي ثلاثة في سبعة 21 الصغرى والوسطى والكبرى، في ثلاث جمرات كده اماكن هناك، احواض وعمود ترمي 7 7 7 في كل يوم ترمي 21 اليوم الاول والثاني. فقال هنا ايه؟ ورمي الجمرات الثلاث ايام التشريق كل واحده 7، بدلنا ايش الواجب الثاني. ومبيت لياليها الثلاث او ليلتين الاولتين اذا اراد النفره الاول في اليوم الثاني، وده الواجب الثالث المبيت بمنى ايام التشريق. يعني منى بيبقى فيها خيام واماكن موجود انك تبات في منى، ما تباتش بره منى في ايام التشريق. لو كنت معجل يعني هتبات يومين بس، مؤخر هتبات 3 ليالي. يبقى المبيت في منى ايه؟ واجب. ده الواجب الكام؟ الثالث. قال والإحرام من الميقات. لا مش السادس بقى، هو المبيت بمزدلفة، رمي جمرة عقبة اثنان ورمي جمرات تقريبا عمل كل واحد 7. الرابع مبيت الليالي، اه صح كده. منها الخامس الإحرام من الميقات، يعني المفروض انك لا تتجاوز الميقات حتى تحرم. ميقاتك من مصر او جاي من الشام او جاي من النجد، في مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، مواقيت مكانية. لو مريت على الميقات ولم تحرم عليك تركت واجب، عليك دم، عليك دم. ليه كل ده عليك دم؟ ابن عباس جاء قال من ترك نسكا او ترك واجبا في الحج فليهرق دما، يعني عليك دم يعني تذبح شاة وقراء مكة. والسادس قال طواف الوداع، لأن مثلا قال قالت عائشة كان الناس يدفعون من العرفة ومن منى، يعني خلصوا ومشيين على بلادهم من عرفة ومنى ولم يحجوا، فأمرنا سلم ألا ينفروا حتى يكونوا آخر عهدهم بالبيت. يعني ما ينفعش بعد ما تخلص رمي الجمار والمناسك انك تروح على بلدك الا لما تطوف طواف الوداع ثم تنصرف بعد ذلك. فاصبح طواف الوداع واجب في الحج، صحيح في الحج، انك انت ليش بعد ما تنتهي ما تنصرفش الى بلدك حتى تطوف طواف الوداع. يبقى اصبح واجبات الحج كام يا اساتذه؟ 6. كل واحد يديني واحد. رمي الجمرات، رمي الميقات، أربعة، رمي العقبة 5، في إيه؟ رشاش يلا قول. ضبطك ايه؟ رمي الجمرات. لا يا حبيبي معلوم المبيت بمنى، حتى مش عارف تجيبها، قلت لك الكتاب مفتوح المبيت بمنى. طيب انتهينا من الاركان والواجبات. قول سؤالك. واحد ايه؟ واحد معهوش واجب هو عايز عليه ده، حاجة مش يعني ان هو مش عايز يعمل واجب مع لا، هو طبعا لو انت قصدت ذلك هتقع في الاثم، انك انت بتخالف المناسك. احنا بنقول ان لو واحد ما استطاعش انه يفعله لعذر او شيء او منع خلاص بيعذر بذلك عليه دم، لكن لو تقصد انه ما يفعل اساء. انا اقول اساء هو عليه الدم اكيد اساء. يعني واحد قال انا مش هرب الجمرات وهذبح ليه كده؟ طب وانت اين قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ فيعني فانت بتهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو اصلا انت رايح الحج ليه؟ يغفر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. طب كيف تصل الحج المبرور؟ انك تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، مش تتقصد انك انت ما تفعل. لكن من وقع في ذلك فليس عليه ان شاء الله الاسم لكن عليه الفدية. هيتكلم الآن. قال فصل ويسن الوقوف بعد السنن في الحج. قال ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بالمزدلف. في مكان هناك في المزدلفه تدخلوا تقدروا تشوفوه طبعا على النت دلوقتي والحاجات، زي مسجد كده اسمه المشعر الحرام في المزدلفه. قال فيه تعالى: اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. من السنه بعد ان تصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الى المشعر الحرام ووقف يدعو حتى الإسفار قبل الشروق بفترة، ثم دفع بعد ذلك يعني انتقل إلى رمي إلى منى ليرمي جمرة العقرب. فهنا من السنة كما قال الوقوف بالمشعر الحرام والمزدلف يذكر الله عز وجل ويدعو. قال: وأخذ حصى جمرة العقبة منه، يعني كان من السنة أنه يلتقط الحصيات التي سيرميها جمرة العقبة في المزدلف. قال: وقطع التلبية عند ابتداء الرمي. احنا قلنا الحاج غير اللي قاعد بره الحج، الحاج السنة انه يلبي يوم عرفة والايام يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويعيد ويكرر. متى تنقطع التلبية؟ قالوا: تنقطع التلبية عند بداية اول رمية من حصى جمرة العقبة. يعني تنقطع التلبية ويبدأ لنواصل وهو بيقول بكل بسم الله الله اكبر. بعد ما ينتهي يبدأ كمثله في غير الحج: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. اللي بيفعله إيش؟ غير الحجيج في بلاده. فقال هنا إيش؟ وقطع التلبية عند ابتداء الرمي. يبقى السنة أنك تقطع التلبية عند إيه؟ عند بداية الرمي. وتنقلب معك بعد ذلك قال: والتكبير مع كل حصى، يقول بسم الله أو يقول الله أكبر، ويدخل. قال بعد ذلك بالسنة وقت الحلق بعد ما يرمي السنة أن يحلق، ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة لنصف ليلة النحر، ويبقى الرمي إلى آخر التشريق والحلق والطواف أبدا. إيش بقى هذا الكلام؟ ركزوا معي، ركزين ولا تعبتوا؟ طيب، ركزين. طيب، هو بيتكلم متى يبدأ وقت الحلق ومتى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة ومتى يبدأ وقت طواف الإفاضة. طيب، هو قال بيش بنصف ليلة النحر. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أذن للنساء والصبيان والضعفاء ومن كان معهم في رفقتهم أن يدفعوا من المزدلفة، الدفع يعني يمشوا من المزدلفة بعد غياب القمر. رخصة. ليه؟ حتى لا يختلطوا بالناس الأصحاء الأقوياء فيكون في مشقة، فيستطيع أن يفعلوا المناسك اللي هي الرمي والطواف والسعي والحلق والنحر مبكرة. لذلك هو بيقول إيش؟ يبقى متى يبدأ وقت الحلق للأصحاء للضعفاء؟ رجل كبير في السن مريض او مرافق معاه زوجته او اخته او امه او بنته، النساء لهم رخصه فهو مرافق معها فهيدفع معاها. فيبقى من الليل من نصف الليل ليه ان هو يرمي جمره العقبه، وليه ان هو يحلق، وليه انه يرحل، وليه انه يطوف طواف الافاضه والسعي. هذا لمن ليس له رخصه، لمن عنده رخصه ناس. اللي ما عندوش الرخصه السنه انه يستنى كما قلنا ويصلي الفجر في المزدلفه ثم يفعل بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين؟ مش فاهمين؟ طبعا وقت الحلق ورمي جمره العقبه وطواف الافاضه ونصف ليله النحر. طيب، يبقى الرمي اخره امتى؟ خلاص لو حلق انتهى، يبقى الرمي الى اخر التشريق. يعني إذا ما رماش جمرة العقبة ممكن إنه لو لأي سبب معاه لغاية قبل نهاية أيام التشريق يرميها، بس لازم يرمي العقبة الأول ويرجع يرمي ال 21 بتاع كل يوم بعدين ترتيب بقى هو. والحلق والطواف أبدا. يعني إيه بقى هنا؟ واحد نسي يحلق ورجع، لسه في ناس بتكلمني راحوا عملوا عمرة وطافوا وسعوا ونسي تحلق، يعني تقص ورجعوا. واحد في الحج نسي يحلق ورجع نقول احلق الان بنيه النسك. لو كان جهل او نسيان احلق الان ليس عليه شيء. لو متعمد هيكون عليه كفاره محظورات احرام. ذلك وقال هنا والحلق والطواف ابدا. يعني ايه؟ طب الطواف لم يطف ولم يسعى على الفرض. قلنا نرد. انتم فاهمين؟ طيب ومشي. وده حدث. بعضهم طاف ولم يسعى. بعض ما طفش ولا سعى. او المرأة حاضت ولم تطف ولم تسعى. وروحت مع بلدها. نقول ما زلت محرمة. وانت ما زلت محرم. ترجع ما دام انت لسه حي. قال ابدا في المذهب عندنا يعني في اي وقت يرجع ولابد يطوف ويسعى. وان الحج لم يكتمل. لان ده ركن. فجعلوا الحلق والطواف في اي وقت تفعله. وجعلوا الرمي اخر ايام التشريق. طب لو خلص ايام التشريق وما رماش هيبقى عليه دم. لان ده ليه زمان. زمانه خلص. معايا؟ اكيد. طيب. قال وتسن المبادره بطواف الافاضه بعد رمي جمره العقبه. الافضل انك بعد ما ترمي جمره العقبه انك تبادر في الطواف والسعي عشان تنهي الاعمال. قال فيدخل مكة ويطوف ويسعى لم يكن قد سعى ثم يعود الى منى. طب بعد ما انتهى من الاعمال دي السنه ان سلم رجع الى منى وجلس مع اصحابه في منى ايام التشريق. قال ويعود ويبيت بها ليالي التشريق ويرمي كل يوم من ايام التشريق الجمرات الثلاثه. ده كم في كم؟ ده في سبعه. لكن متى يرميها؟ لا هو قالوا ايش بعد الزوال. كل واحده سبع حصائر. يعني ماذا يرمي؟ خلاص جمت العقبه دي اللي كانت اول يوم سبعه مره واحده. ايام التشريق اللي هو الثاني يوم العيد بتسموه انتم هو يوم 11 في الحج يوم 12. كل يوم من دولت و13 19 في 21 7 7 7 7 صغرى 7 وسطى 7 كبرى. متى ابدا في الرمي؟ في وقت؟ لا بل بعد الزوال. زواله عند الظهر. لو رميت قبل الزوال لا يصح. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لا تم قبل الزوال. وقال ابن عمر كان سلم يتحين الزوال فيرمي ثم يصلي الظهر. وقال كنا نتحين الزوال حتى نرمي. والنبي قال خذوا عني مناسككم. فاصبح الرمي قبل الزوال لا يصح. بعض الناس طلع في مصر تروح تبني بعد الفجر وتبني الصبح وهذا لا يصح. لكن وقال هنا ايش؟ ويرمي كل يوم من ايام التشريق الجمرات الثلاث بعد الزوال. قبل الزوال لا يصح. كل واحده سبع حصيات. ويشترط رمي السبع حصيات واحده واحده. يعني مش تاخد السبعه في ايدك عايزين نخلص ونرميهم كبشه واحده كده سبعه ما يصح. واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه تروح من وراها كده. تاخد السبعه الرمي على ما يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والذي قال خذوا عني مناسكك وترتيب الجمرات في ايام التشريق. طبعا كمان لابد يتاكد ان الحصى نزلت في الحوض والذي لم تنزل لابد يعد اصاله ايضا. الحوض اللي موجود ولو شك ان هو رمى سبعه او سته يجعلها سته ويرمي السابعه عشان يبدا على الاقل. والمفروض انه يرمي مش يسقط. لابد لا يرمي رميا هكذا مش يروح ما مش يجي عند الحوض وعامل ايده كده ينزلهم. لا هو لان هو قال رمي. الرمي في اللغه لابد من القاء. طبعا الراجل ده يعرف الرمي طبعا ولا رمى ولا عمل حاجه اصلا. قال وترتيب الجمرات في ايام التشريق يعني يبدا بالصغرى ثم الوسطى مش مش يستسكى يلاقي ايه في زحمه يقول لك طب انا هروح بالعكس هدي الكبيره الاول والكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. فقال نفسه ناصح ما تجزئه لابد يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وان يقول بين الزوال والغروب والغروب فيها. يعني وان كان عندنا يعني ممتد لليل ايضا حقيقه من الزوال للغروب كون المرمى المرمي حجرا هو ما هو لما يجي يرمي مش يروح يجيب بعض منهم نعال يجيبوا ازايز يجيبوا علب السائع حاجه ساقعه يجيبوا النعال الشمائي يجيبوا الشمسيه وهو فاهم نفسه بيرمي بيز بجد وعليك كذا وانت كذا وقاعد هو متحمس قوي ويجيب طوبه قد كده وممكن يروح يجيب مش عارف شنط يرميها لا لابد يكون حصى حجر النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه نزل الفضيل وكان رديفا مثلا الفضيل بن العباس كذا فجمع الحصوات النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فارموا ولا تغلوا في دينكم واياكم والغلو في الدين انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فالغلو هنا انك ايه بقى تفهم نفسك بترمي جمرات فانت بقى بتستكبر يعني تروح تجيب حجره وترمي وقاعد يعني ايه كانك بترمي الشيطان بتضربه بجد يعني فهنا لا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحصوات حتى قالوا فوق الحمصه وتحت الفوله كده حاجه كده يعني وتكون حجر حصاد واشطن ولا حاجه هو ترمي هو المساله عباده تعبدا يعني ف وكون المرمي حجرا وان يسمى رميا ويكون باليد مش يجيب مكنه ولا يجيب حاجه ترميله لازم يرمي ايه باليد طيب هذا كان ايش قال وسنته ان يكون بقدر حصى الخدفي اللي هو عارفين البقلات اللي هي السله طيب سلايه اكبر سله كده ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيتها في باقيها أداء ومن أراد النقل من منى يعني لو واحد ما كانش رمى كنا ممكن يستدرك المهم قبل أيام التشريق ما تخلص ويرمي لأي سبب تعب مرض ما راحش من أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز يعني عندنا في قول الله عز وجل واذكر الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر لمن اتقى لا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه نعم ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى ومن أراد أن يتعجل هيرمي يوم 11 11 والثاني 10 لكن لابد يخرج من منى قبل الغروب يعني يرمي الجمره وينزل على مكه لو غربت الشمس عليه وهو في منى لابد يبيت ويرمي الثالث عشر من اراد ومن اراد ان يتاخر وده الافضل قال الله لمن اتقى يعني في زياده اجر انه هيبيت ليله زياده في منى ودي اجور هيرمي جمرات زياده بدا اجور هيدعو ان يعني فيها موطن دعاء في اجور فلا شك ان من تاخر افضل لذلك قال عنه الله عز وجل لمن اتقى يعني ذلك لكن من اراد ان ينكر فجاز له ذلك في ثاني أيام التشريق لكن لابد أن يكون يرمي وينفق قبل غروب الشمس لو غربت الشمس عليه إيه؟ علي أن يجلس في منى قال للحج تحللان الحج دي تحلل أصغر أول وتحلل أكبر كم عمل من اعمال الحج قلناها في يوم النحر كام قلت لكم في جمله واحده اربع حروف كلمه واحده ايه رنحت طيب في تحلل اول في تحلل كامل قال هنا ايش تحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة. ثلاثة عندك رمي جمرة العقبة الحلق. قال وطواف الإفاضة. لو وعندك النحر. لو عملت الرمي والحلق. عملت اثنين من ثلاثة تحللت تحلل الأول. يعني ايش اول? تلبس هدومك. حط عطر. تغسل تقص اظافرك الارض اللي هي الاشياء كانت ممنوع منها في الاحرام لكن ليس لك ان تقرب النساء فقال هنا ايش؟ لو فعل اثنين من ثلاثه يعني رمى جمره العقبه ولحم، طب رمى وذبح ماشي، او مثلا فلو فعل اثنين من ثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. قال انتبه اقرأ هنا، للحج تحللان، الأول يحصل باثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، وبالثالث اللي هو طواف الإفاضة يحصل التحلل الثاني، ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النكاح وعقده وعقده والمباشرة بشهوته، وبالتحلل الثاني باقيها. يعني انت الان استثني الطواف والسعي، لو فعلت اثنين من الثلاثه الاولانيين لك انك تحط الطيب والاشياء التي تحرم عليها، حتى لو لك امراه تباشرها او تجامعها او تعقد يعني تتزوج او تخطب او كده لابد ان تطوف وتسعى. بالطواف والسعي يكون العقد، يكون التحلل كله كاملا قد حدث. يبقى اثنين من الثلاثه الاولانيين يتعرض التحلل الاول، لو اضفت عليه الطواف والسعي يبقى تحللت التحلل الكامل، تفعل كل شيء تريد ان تفعله قبل ان تكون تعود الى قبل الاحرام الذي كان في الحج. متفقين؟ ايش؟ الجماع اللي هو الجماع نفسه الادخال المباشره اللي يقوم قبل العلاج. فاهمين لو هنا؟ طيب. طيب هنقف عند فصل ويؤدى النسكان على اوجه، هيتكلم عن انواع النسك، وهذه يعني ايه عشان ما اشتد عليكم، نقف عند هذا القدر. لو في اسئله ممكن خلاص. العبادات الركن، العبادات طبعا احنا لسه ده حاجات كتيره، وقلنا احنا لسه في المرحله الاولى يعني مستوى اول، احنا بناخد المستوى الاول على الكتاب ده، احنا بننسى الكتاب ده في مستويات بعد كده وفي فروع ومسائل. بس لازم ده لو نتقنه في مستوى تاني. اتفضل. لو احرم بدون لبس لباس الاحرام عليه محظور احرام، محظور الاحرام هو سياتي ده على فكره، سياتي معانا عليه محظور احرام، اما ان يطعم ست مساكين او يصوم ثلاثه ايام او يذبح لو لبس المقيت، بس احرم في الميقات. ف ها وانا مفيش اسئله مش فاهمين حاجه. الله يشفيك يا استاذ. لو مثلا ما رماش جمره ثلاثه عليه دم، ولو ما باتش في منى ثلاث ليالي مثلا عليه دم تاني، لو ما باتش في المزدلفه ملوش رخصه عليه دم ثالث. ليه؟ لان انواع الواجبات مختلفه هنا، فالفديه متكرره هتكون. الا حاجه شائعه ما هي الماعز انثى حسب، بس ما كنتش عندها يكون اقل حاجه تكون سنه، هي برضه دي ضاع يعني. ليه؟ حجهم صحيح. صحيح. نعم. البدع عموما لا تصح يعني. طبعا بركة الزمان والمكان بقى لو عملها قاصد، لكن لو عملها مش واخد ما لا يعلم جاهل. دين الغير صحيح توصل. ما هم ما يقدروش يمنعوهم عشان هم معتبرين نفسهم مسلمين عايزين يحجوا، فبالتالي يدخلوهم عشان يحجوا. هم مين اللي هم؟ هم بيعتبروا نفسهم مسلمين. في خلاف العلماء بين عوام الشيعة، علماء الشيعة بالكفار وعارفين الحق. في خلاف العلماء على عوام الشيعة، هل هم كفار ولا هم مش كفار؟ طبعا ده اللي بيسب ابو بكر وعائشه وعمر فدي في بعض اهل العلم كفروا العوام ايضا ان هم كذبوا القران واتهموا عائشه، وبعضهم قال لا يعني لابد في تفصيل، يعني اللي ما بيقولش بالكلام دوت يبقى مش كافر، اللي بيقول بالكلام ده كافر. المساله اخرى مالهاش علاقه بيها دلوقتي، اتركها دلوقتي بس مش موضوعنا، خليك في المساله الثانيه يعني. بس لكن هم بياتوا بالبدع، نعم بياتوا بالبدع بشكل برضه. مفيش حاجه الحصى المستعمل يجوز الرمي بها يا استاذ زين، يجوز، مفيش ما يمنع. بعض قال مفيش ما في دليل في الشرع يمنع استعمال الحصى المستعمل والرمي بيه بره، يجوز استخدامه لا حرج. انت فين يا استاذ محمد ابراهيم؟ انا ببعت لك جاي تقول لي الصلاه المغرب اللي انا استاذن، انا ببعت لك بقالي ساعه بسال عليك، هو انت فين اصلا؟ ليه ما جبت الناس؟ أما أنت من أصحاب الأعذار. ما زال رجل بيؤذن يعني، ما دام الحرص شديد كده على أنك تنزل، ده ماليش ما تأتي لك، ويكون حرصك في الطلب معنا. أحسن الله عليك. نعم؟ مساكين الحرم؟ والله الإشكال طبعا بعض لو كان مسكينا في وقتها، هو الأصل أن تدي لفقراء مكة مساكين الحرم، لو هو كان ينطبق عليه أطلب مسكين ممكن يأخذ ما دام في الحرم جالس في الحرم. الإحرام من الميقات ده غير الإحرام للحج الذي هو ركن. الإحرام الدخول في النسك ده يكون بالنية والسنة التلبية لبيك الله بحج، لكن ده ركن لو أتى به قبل الميقات أو أتى به حتى بعد الميقات، يعني لو تجاوز الميقات ولم يأتي به ثم استدرك وأتى به بعد الميقات فقد دخل في النسك بالركن ده. لكن لو ترك لكن لو هو وطبعا الصحيح انه ياتي بهذا الركن عند الميقات، طب لو ترك الميقات ولم ودخل في النسك بعد الميقات فاصبح محرما بس عليه دم انه تجاوز الميقات بدون الاحرام، فالاحرام عند الميقات واجب والاحرام نفسه ركن، واضح؟ فهو لو أحرم عند الميقات أصاب الاثنين، لكن لو أحرم بعد الميقات يبقى تجاوز الميقات بدون إحرام يبقى عليه واجب عليه دم، أو أحرم قبل الميقات يصح، ما يمر على الميقات إلا هو محرم. أحسن الله إليك. تمام. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باقي الدروس كما هي إن شاء الله غدا درس العقيدة على الصراط المستقيم، وإن شاء الله الأسبوع هذا نستمر في الدروس كما كان. جزاكم الله خير. السلام عليكم.